أعطي قلم بياني رائع جدا، يعني يسهل لك المعلومة بشكل كبير وفق الله. هذا أيضا كتاب من كتب السياسة الشرعية، صاحبه وفقه الله هو الدكتور محمد همام عبد الرحيم ملحم. طبعا هو الدكتور محمد همام عبد الرحيم ملحم هو ابن الشيخ المحدث المعروف الدكتور همام عبد الرحيم سعيد ملحم، وهو صاحب الدكتور همام اللي هو والده، ترى هو صاحب موسوعات الحديثية اللي طبعت له البيان نفسها، اللي موسوعة الحديث في السيرة النبوية، موسوعة الفتن، مر معنا ترى التعريف بها، موسوعة الحديث في المعاملات، ومر ترى التعريف بها، وكانت حقيقة جدا جدا مفيدة. وفق الله هذا ابنه محمد، دكتور محمد، هو كتب في التأصيل قضية من قضايا السياسة الشرعية، هو أصلا بحث رسالة دكتوراه طويل في جزئين، جزء تأصيلي وجزء تطبيقي، فأراد اختصر الكتاب إلى النصف تقريبا وجمع زبدة ما فيه وأخرجه في هذا المجلد اللطيف الذي طبعه البيان، طبعا مركز البيان للبحوث والدراسات، سماه تأصيل فقه الأولويات وتطبيقاته. طبعا فقه الأولويات ترى هذا مصطلح ما كان معروف عند المتقدمين، لو تبحث في كتب من كتب بين الأصوليين والفقهاء وغيرهم لا يوجد شيء اسمه فقه الأولويات، إنما هو اصطلاح درج عليه المعاصرون وكتبوا فيه وأرادوا به، المقصود به عندهم أرادوا به مسألة الأولويات، ما هو الأولى بالتقديم. أنت تعرف الواجبات ليست درجة واحدة، كما أن المحرمات ليست درجة واحدة، عموما المأمورات الشرعية ليست درجة واحدة، طيب أيهما يقدم عند التعارض أو عند التزاحم؟ عندنا حالتان، عندنا تعارض وتزاحم، لأنه لو لم يكن عندنا تعارض ولا تزاحم فأخذ بالاثنين متعين، واضح ولا لا؟ صحيح. لكن إنما تقدم عند التعارض أو التزاحم، أو أحيانا لا يكون تعارض ولا تزاحم لكن لو اشتغلت بأحدهما لن تستطيع تعطي الآخر حقه وإن كنت تشتغل به، أيهما يقدم؟ هذا سموه فقه الأولوية، ما هو أولى بالتقديم من غيره، واضح؟ واضح. طبعا هذا له قواعد وضوابط، ليس المقصود أنه يقدم مزاج بمزاجه ولا بحسب هواه ولا بما له محددات علمية، له ضوابط وقواعد، وهذا مهمة جدا معرفتها، خاصة للفقهاء والمفتين والقضاء وغيره والمصلحين، وحتى ترى عامة الناس، يعني أحيانا يقفون في بعض المواطن لا يدرون أيهما يقدم هذا ولا هذا، ونحتاج ترى في أيامنا هذه بعضها قواعد تصلح للعامة، بعضها قواعد متخصصة في أبواب الفتوى ولا القضاء ولا السياسة الشرعية ونحو ذلك، ولكن الجديد في الموضوع لأنه كتب في الفقه الأوليات تطبيقاته في مجال حفظ الدين في السياسة الشرعية، هذا تمام العنوان، هو نزل هذه القواعد والضوابط المذكورة في مسألة تقديم الأولويات على مجال من مجالات السياسة الشرعية، وهي مجال حفظ الدين، طبعا من أهم المهمات التي تقوم عليها السياسة الشرعية أصل الأصول وهو حفظ الدين، ولهذا ترخص أمام حفظ الدين الأنفس والمهج والأموال والأرواح كلها لحفظ هذا الدين، فهو الأصل الأول عندنا من الأصول من الضروريات التي يجب حفظها. فالمقصود أنه وفقه الله الدكتور محمد همام قام ولخص رسالة الدكتوراه وقدم له العالم الكبير محمد نعيم ياسين، وكمشرف الرسالة قدم لهم بمقدمة جيدة، وكتب وفقه الله أنه هذا من الدراسات الجادة وأن يعرف الباحث نحو ذلك وأنه كان جادا. والحقيقة الباحث يقول أنه استقرأ، شو كلمة استقرأ؟ كتب الفقه وكتب الأصول وحتى كتب السنة، يقول قرأ الكتب الستة هي أولها، وحتى أنه يقول قرأ ما كتب في السياسة الشرعية وإن كان كثير منها ما كان يخدم البحث لكن استعان بعض واستخرج بعض الفوائد، ثم بدأ ينظمها ويحاكمها ويقننها، وكان كثيرا ما يراجع والده فيه، والده كان يعني شيء من المشايخ الكبار، ووفقه الله، وهكذا تتلاقح ترى الأفكار، كثرة النقاش والعطاء والإيرادات ولابد لها من جواب، مثل هذا ترى تفيد الباحث جدا. صحيح. وفقه الله. طبعا هذا من إصدارات البيان في مجلد لطيف كما ترون.